بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من بعد، فأحييكم في بداية هذه الحلقة التي نكمل فيها ما ابتدأناه في الحلقة السابقة في الحديث عن قتل الغيلة. عرفت معنى قتل الغيلة وأريد أن أتحدث هل في يدخل العفو في قتل الغيلة، أي عن القاتل غيلة. قلت إن أكثر أهل العلم يرون أن القاتل غيلة يمكن أن يعفى عنه، لأن قتل الغيلة والقتل الآخر يعني لغير الغيلة، مثل لو جاء شخص وقتل شخصا أمام الناس، هذا ما يمكن نقول أنه قتل غيلة، فيكون القتل سيئا سواء كان غيلة أو ليس بغيلة، فيدخله العفو. وهذا هو رأي الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى جميعا، فيقولون أن الخيار للولي، فللولي أن يملك أو للولي أن يملك الولي أن يعفو عن القاتل غيلة. وليس قتل القاتل غيلة متحتما، بل له أن يعفى عنه. أما الإمام مالك رحمه الله فيقول إن قتل الغيلة لا يدخله عفو، فالقاتل غيلة لا يعفى عنه بل يتحتم قتله، ولا يمكن الولي يأتي ويقول عفوته، بل لو عفى الولي عن القاتل غيلة فعفوه هذا هدر، عفوه ملغى، عفوه لا قيمة له، بل يجب أن يقتل ويتحتم قتله من قبل الإمام أو من قبل السلطان، فلا يعفى عن القاتل غيلة. لما؟ قال لأنه يقتل لأنه مفسد في الأرض، لا يقتل قصاصا هو، وإنما يقتل لأنه مفسد في الأرض، مثل قاطع الطريق إذا قتل، فهذا قتله متحتم لا يمكن يعفى عنه، لأن قتله لحق لله جل وعلا فلا يعفى عنه. فيقول أن القاتل غيلة مثله، ثم إنه يصعب التحرز من القتل غيلة، ولذلك قالوا إن قتل القاتل غيلة متحتم، لأنه يقتل لأنه مفسد في الأرض وليس نقتله قصاصا، فلا يدخله عفو، والذي ينفذ هذا السلطان، بل لو عفى الولي فعفوه ملغى لا قيمة له. اختار هذا القول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول لأنه يصعب الاحتراز من القاتل غيلة، فلذلك رأى أن قتل متحتم وأنه لا يدخله عفو. إذا جئنا إلى الاستدلال، الجمهور يستدلون بعموم قول الله سبحانه وتعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، سلطانا يعني له أن له سلطة على القاتل، إن شاء قتل وإن شاء عفى إلى الدية أو عفى مجانا، عموم هذه الآية. ومن قتل مظلوما فقد، من قتل مظلوما سواء قتل غيلة أو غير غيلة، فهم يستدلون بالعموم، من قتل غيلة أو غير غيلة فقد جعلنا لوليه سلطانا، يعني جعلنا للولي سلطة بأن يطلب القصاص أو الدية أو العفو، سواء كان قتل غيلة أو غير غيلة، فهذه عموم هذه الآية لم يفرق في نوع القتل، بل جعلت الخيرة إلى الولي. وكذلك عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام فمن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، معناها أن ولي المقتول بالخيار بين القتل والعفو. فهم أخذوا بعموم النصوص التي سوغت للولي أن يطالب بالقصاص أو العفو، وأناطت العفو بالولي، سواء لم تفرق بين أنواع القتلات سواء كان قتل غيلة أو ليس بغيلة. هذا هو مجمل أدلة الجمهور وهم الأئمة الثلاثة. أما الإمام مالك ومن قال بقوله واختيار شيخ الإسلام، فيقولون عندنا أثر رواه البخاري في الصحيح وهو مر معنا في حلقة سابقة، وهو أن غلاما قتل غيلة زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فعمر رضي الله تعالى عنه قتل القاتل وقال لو اشترك أهل صنعاء لقتلتهم، ثم يعني إذن استدلون بأثر عمر رضي الله تعالى عنه أنه قتل هو باعتبار ولي الأمر، لم يقل أين أولياء القتيل، أين أهل الغلام، هل تعفون أو اعفوا، لا، وإنما باشر القتل بنفسه باعتباره الإمام، مما يدل على أن قتل القاتل غيلة متحتم ولا يدخله عفو. أيضا يقولون القاتل غيلة هو مفسد في الأرض ومحارب لله وللرسول، ويصعب الاحتراز منه، لأن قد يظهر للضحية للمجني عليها أنه يريد لأمر ما، ويظهر له الود والتعاطف فيستدرجه ويذهب به إلى مكان بحيث لا يلحقه غوث أحد من الناس ثم يقتله، فهذا يصعب الاحتراز منه، فهو مفسد، جريمة شنيعة، فلذلك ما جزاؤه أن يتحتم قتله ولا يدخل فيه عفو، لأنه يقتل حدا وليس قصاصا، يعني مثل الزاني المحصن بعد أن يحكم عليه ويثبت الزنا مع الإحصان فيقتل ويتحتم قتله ولا يدخله عفو. فهذا جملة ما استدل به أصحاب القول الثاني. لكن إذا جئنا إلى ما يرجحه أهل العلم فيقولون الراجح والعلم عند الله جل وعلا هو القول الأول، أخذا بعموم النصوص التي أناطت العفو للولي سواء دون تفريق في أنواع القتلات، سواء كان قتل غيلة أو ليس بقتل غيلة. وبناء على ذلك نخلص إلى أن قتل الغيلة وغيره سواء في أنه يدخله عفو على القول الصحيح، يدخله عفو على القول الصحيح، والخيارة في ذلك إلى الولي. الآن نريد أن نختم هذا الفصل وهو فصل العفو عن القصاص بذكر ثلاث مسائل على وجه سريع. أولها، إذا عفا سواء عفا المجني عليه أو ولي، عفا المجني عليه في حال كون الجناية دون النفس، أو عفا الولي باعتبار أن الجناية في النفس. نأتي إلى الصورة الأولى، إذا جني على شخص جناية دون النفس ثم سرت الجناية إلى عضو آخر. ما معنى السراية؟ معنى السراية أن الجناية تتجاوز محلها إلى شيء آخر. مثلا قطع إصبعه ثم تآكل الإصبع وسرى إلى الإصبع الثاني أو إلى الكف كلها أو إلى اليد كلها، هذا نسميه سراية، معنى تجاوزت الجناية محلها إلى عضو آخر، هذا معنى السراية. فإذا سرت هذه الجناية قد تكون الجناية في إصبع أو في اليد ثم تسري إلى النفس، قد يصير هذا الشخص عنده مثلا مناعة ضعيفة أو مصاب بعض الأمراض التي من شأنها أن تقلل مناعة، أو عنده أمراض السكر ونحوه، فلم يكن عنده قوة على هذا فتضاعفت هذه ولو كانت في الأصبع فتضاعفت وأدت إلى أن يموت. فهنا سرت الجناية بدل ما كانت في عضو إلى أن كانت في نفس. فيا ترى لما وقعت الجناية على العضو وعفى المجني عليه قال عفوت عن الجناية، فهل هذا العفو يسري إلى سرايتها؟ هل هذا العفو ينطبق أيضا على سرايتها؟ أو نقول هو عفى على أصل الجناية أما السراية فلم يعفو عنها؟ هذه هي مسألتنا في هذه الجزئية. نقول إذا عفى الجاني، إذا قطع الجاني إصبعا من المجني عليه فعفى المجني عليه عن هذه الجناية ثم سرت الجناية إلى الكف أو إلى النفس، فنحن ننظر إلى هذا العفو، فننظر نحن إلى هذا العفو. إن كان هذا العفو على شقال عفوت لا أريد شيئا، فتكون السراية حينئذ هدرا، لأنه لم يجب بالجناية أصلا شيء فسرايتها يكون من باب أولى. أعيد أقول، لو أن الجناية وقعت على طرف وعلى عضو من أعضائه ثم عفى المجني عليه عفوا مطلقا قال قد عفوت ثم سرت هذه الجناية إلى عضو آخر، فإذا كان هذا العفو على غير شيء ما قال أريد مالا وإنما عفى مطلقا، فنقول لا يجب بالجناية ولا بسرايتها شيء، لأن الجناية عفي عنها، وإذا عفي عن أصل الجناية ولم يجب فيها شيء فالعفو عن سرايتها ومن باب يكون من باب أولى. بعض الفقهاء يقولون لا، هو عفى عن مجرد قطع الأصبع فهذا حصل فيه العفو، أما إذا تآكلت الكف وانقطعت كلها فيجب أن يكون دية الكف موجودة ونسقط منها ما حصل العفو عنه، لأن هذا حصل العفو عنه يخرج، أما ما لم يحصل العفو عنه فيجب أن يضمن بالدية. أما إذا كان العفو من الجاني المجني عليه عفى على مال قال قد عفوت لا أريد قصاصا وإنما عفوت إلى مال، فيكون للمجروح تمام الدية، أي دية ما سرت إليه. يعني الصورة الثانية قال هذا المجني عليه أنا قد عفوت إلى مال، قد عفوت إلى مال، فنقول ننظر إلى السراية، فإذا سرت إلى الأصابع الخمسة كلها بقيت الكف، لكن قطعت أصابعه الخمسة كلها، فنقول نضمنه ما سرت إليه الجناية، نضمنه ما سرت إليه الجناية، في كل أصبع عشر دي خمس من الإبل، فنقول عليه خمس، يعني عليه 25 من الإبل، لأن في كل أصبع خمسة، فما دام أنها سرت إلى الأصابع كلها فيجب فيها في الأصبع عشر الدية وليس خمس الدية، ففي كل أصبع عشر الدية لأن الأصابع كلها يجب فيها الدية كاملة، فنقول نضمنه ما سرت إليه الجناية لأنها مضمونة بالمال، لكن يسقط عنه ما عفى عنه، ولما عفى عن أصبع نقول أسقطنا عنه ما حصل العفو فيه، وأما البقية فإنها مضمونة بالدية. ولذلك يقول أهل العلم إذا كانت الجناية التي عفي عنها يجب في مثلها القصاص فهذا على النحو الذي سمعنا، لكن لو أن الجناية التي جني فيها على المجني عليه لا يجب فيها قصاص، عندنا بعض الجنايات ولو كانت عمدا لا يجب فيها قصاص لتعذر شرط من شروط استيفاء القصاص فيما دون النفس التي سنبينها بعد حلقة أو حلقتين إن شاء الله تعالى. لو أنه طعنه في جوفه تسمى جائفة، جرح جائفة، هذه الجائفة ليس فيها قصاص ولو كانت عمدا، وإنما فيها الدية، وإنما فيها الدية، فلو أن هذا المجني عليه لما أجيف أي أصيب بجائفة وهي التي تصل إلى باطن الجوف قال قد عفوت عن القصاص، فهذا العفو لا محل له لأن الجائفة أصلا لا توجب القصاص وإنما توجب الدية، فإذا قال عفوت عن القصاص نقول هذا العفو ليس في محله نظرا لأنه لم يجب لك القصاص أصلا. فإذا سرت هذه الجائفة إلى النفس فمات المجني عليه فإنه يجب على الجاني القصاص. يعني نتصور لو أنه جني على شخص جناية لا يجب في مثلها قصاص، مثل الجائفة أن يطعنه بسكين وتصل إلى باطن جوفه، أثرت هذه الطعنة عليه فسرت إلى النفس فمات، هو لما أجيف لما حصل بجائفة قال قد عفوت عن القصاص، ثم سرت هذه الجناية إلى أن مات، والأصل في الجائفة أنه متعمد صاحبها، فنقول ما دام أنه مات فيجب القصاص على الجائف. طيب قد يقول قائل ألم يعفو المجني عليه عن القصاص؟ نقول أصلا الجائفة لا يجب فيها، فهو عفى عن شيء لا يستحقه، عفى عن شيء لا يستحقه، وحينئذ عفوه هدر، وما دام أن الجناية آلت إلى قتل نفس فإنه يجب عليه القصاص نظرا لأنه قتل نفسا معصومة، وهذا العفو لا اعتبار له لأنه لم يصادف محله. أما لو قال عفوت عن الجناية وعن سرايتها فيسقط القصاص عن الجاني، لو قال عفوت عن الجناية لم يقل عفوت عن القصاص، عفوت عنها وعن سرايتها، فإنه يسقط القصاص عن الجاني. إذن هذه مسألة ما تسمى أو تعرف عند الفقهاء بالسراية، أي أن تتجاوز الجناية محلها إلى محل آخر. أيضا من مسائل العفو عن القصاص لو وكل شخص شخصا آخر يستوفي القصاص عنه ثم حصل عفو، يعني شخص وكل شخصا آخر يستوفي عنه القصاص سواء في النفس أو فيما دونها، ثم عفى هذا الموكل، عفى عن استحقاق القصاص، فنقول هذا الوكيل لا يخلو حاله من أمرين، إما أن يعلم بعفو موكله أو لا يعلم، فإن علم بعفو موكله وأن هذا العفو يسقط القصاص ومع ذلك اقتص فيقتص من هذا الوكيل سواء في النفس أو فيما دونها لأنه قتل شخصا معصوم الدم مع علمه بذلك. أما إذا كان هذا الوكيل لم يعلم بعفو موكله، لم يعلم بعفو موكله ومع ذلك نفذ الوكالة، يعني أنا عندي هذا الشخص الموكل إن كان يعلم أن وكيله قد ألغى الوكالة وقال أنا أريد أن أعفو، يعني فلان من الناس قال وجب له الدم وقال أنا يا فلان أنا وكلتك أنك تقيم القصاص على هذا الجاني، ثم جاءه أشخاص وقالوا العفو مرغب فيه وإلى آخر ورغبوا في عفو، فقال إذن أنا قد عفوت. هذا الوكيل الذي وكل في تنفيذ القصاص إن كان يعلم عرف بلغ بأن الوكيل بأن مستحق الدم قد عفى عن القصاص وحينئذ لا تنفذ القصاص. فإذا نفذه وهو يعلم فنقول يجب القصاص على الوكيل لأنه قتل نفسا معصومة بغير حق مع علمه بذلك. أما إذا كان الوكيل لم يعلم بهذا العفو، يعني عفى اليوم في الصباح وهو نفذ فيه القصاص بعد الظهر، ما في وقت حتى يعلم، مثال، فحينئذ إذا لم يعلم الوكيل بعفو موكله وأقام القصاص فلا شيء عليه، لا شيء لا على المستحق، يعني ليس هناك شيء على الولي نظرا لأنه محسن بالعفو، والله جل وعلا يقول ما على المحسنين من سبيل، ولا شيء على الوكيل الذي نفذ لأنه نفذ ما طلب منه وهو لم يعلم بهذا العفو فهو معذور، فلم يوجد منه تفريط ولم يوجد منه تجاوز ولم يوجد منه تجنن، فلذلك لا شيء لا على الوكيل ولا على الموكل، لأن أما الموكل فلأنه محسن في العفو وما على المحسنين من سبيل، وأما الوكيل فلأنه نفذ ما طلب منه ولم يوجد منه تقصير ولا تعد ولا تفريط. نختم كتاب العفو عن بهذه المسألة، وهو إذا عفى المجني عليه عن قاتله، يعني لو أن شخصا أصيب بجناية مميتة قاتلة ثم قبل وفاته قال ترى عفوت عن الجاني، يعني ضربة مميتة وعقله لا يزال معه ولم يدخل في غيبوبة ولم يحصل في تفكيره وعقله ارتباك، فلما ضرب هذه الضربة قال قد عفوت عن الجاني، فنقول عفو المجني عليك عفو الولي، يعني مو معنى هذا والله بس العفو يكون من الولي، قد يكون المجني عليه يعفو يريد الأجر من الله جل وعلا، فإذا عفى المجني عليه عن قاتله أو عن الجاني عليه فعفوه معتبر ومسقط للقصاص كعفو الوارث أي كعفو مستحق الدم، هذا إذا كان يعني لا يزال في عقله وفي حضوره ولم يحصل منه ارتباك إذا عفى عن القصاص. لو قال عفوت عن الدية أيضا تسقط الدية، قالوا إلا إذا كان عليه دين فتأخذ هذه الدية لوفاء دينه، وهناك من يقول إذا قال عفوت عن الدية وهو في مثل هذه الحالة يعني في حالة الوفاة فلا ينفو تصرفه إلا في الثلث فيعفى عنه في حدود ما يملك، أما ما لا يملكه فيأخذه الورثة. آخر مسألة من مسائل العفو عن القصاص، الجناية على العبد على الرقيق المملوك، أيضا الجناية على الرقيق على المملوك هو الذي يتصرف في العفو أو عدم العفو، فإذا جني على شخص رقيق يملكه سيد فعفى عن هذه الجناية فنقول عفو معتبر، وهو الذي ينبئ عن نفسه وليس سيده، وإنما هو الذي يقول عفوت أو أريد الاقتصاص، فيكون العفو يصدر منه هو سواء وافق رغبة سيده أم لم يوافق، وهذا هو القول الصحيح أن الرقيق إذا كان هو المجني عليه فهو الذي ينبئ عن نفسه بالعفو كغيره من المجني عليهم. أما إذا مات العبد بهذه الجناية فإن العفو ينتقل أو يترك الأمر لسيده إن شاء اقتص أو إن شاء عفى عنه، يكون حينئذ السيد قائم مقامه، أما في حال بقائه أو كانت الجناية على دون النفس فإن العفو يصدر من المجني عليه وهو الرقيق نفسه دون سيده. بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من مسألة العفو عن القصاص بكافة فروعها، وآمل وأرجو أن تكون واضحة في تفصيلاتها. الآن أنهينا الشق الأول من القصاص، وهو القصاص في النفس، يعني في قتل الجاني مقابل قتله المجني عليه، القصاص في النفس انتهينا منه بكافة تفصيلاته. سننتقل الآن إلى الشق الثاني وهو القصاص فيما دون النفس، كل ما سبق من الحديث في قضية قتل الجماعة، الآمر بالقتل، الإكراه، إعطاء الآلة التي تقتل، الشروط التي مرت معنا في الاستيفاء وما معنى الاستيفاء ومتى يجري القصاص وحكم العفو، كل هذا في القصاص في النفس. أما ما نتحدث عنه من الآن فصاعدا فهو القصاص فيما دون النفس، يعني الآن ليس عندنا جان قتل مجنيا عليه، لا، عندنا جاني جنى على شخص دون نفسه، قطع يده، فقع عينه، كسر سنه، قطع أذنه، قطع رجله ونحو ذلك. ليس معنى أنه قتله، فسيكون الحديث الآن مع المجني عليه مباشرة، ليس عن الولي، لأن الولي انتهينا منه في الشق الأول. أما الآن فستكون أو التعبير مع الجان المجني عليه، لأن الجناية فيما دون النفس. هنا ضابط يذكره أهل العلم قبل أن نتحدث عن الجناية فيما دون النفس، يذكر أهل العلم ضابطا في الجناية فيما دون النفس، يقولون في هذا الضابط: من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح. هذه خذها قاعدة وضابط عندك، يعني معنى هذا الكلام: من أقيد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا. ما معنى هذا؟ يقول أن الشخص الذي يقتل بالشخص في حال كون الجناية على النفس فإنه يقاد به في حال كون الجناية على دون النفس، ومن لا يقاد بآخر في حال كون الجناية على النفس فإنه من باب أولى لا يقاد به في الجناية على ما دون النفس. نضرب مثالا، قلنا في حلقة سابقة إنه إذا جنى حر وقتل عبدا فلا يجري بينهما قصاص، نظرا لأن الجاني يفضل المجني عليه بالحرية. طيب لو أن الحر قطع يد الرقيق، فهل يجري بينهما قصاص فيما دون النفس؟ نقول لا يجري بينهما قصاص فيما دون النفس من باب أولى، لأنه إذا لم تقتل نفسه بنفسه فمن باب أولى ألا يقطع طرفه بطرفه. هذا معنى قول الفقهاء: من أقيد بأحد في النفس أقيد به فيما دون النفس، ومن لا يقاد به في النفس فلا يقاد به فيما دون النفس من باب أولى. وهذا ضابط اجعله عندك. أيضا مثال آخر، قلنا لو أن مسلما قتل كافرا فإن المسلم لا يقتل بالكافر. طيب لو أن مسلما فقع عين كافر، فهل نفقع عين المسلم؟ لا، نقول من باب أولى أن لا نفقع عينه، لأن لا يجري بينهما قصاص في النفس، فمن باب أولى أن لا يجري بينهما قصاص فيما دون النفس. هذا معنى قول الفقهاء: من أقيد بأحد في النفس أقيد به فيما دون النفس، ومن لا يقاد بأحد في النفس لا يقاد به فيما دون النفس، وهذا من باب أولى. وسنزيد هذا الأمر إيضاحا إن شاء الله في الحلقة التالية، نظرا لانتهاء وقت تلك الحلقة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.